أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نحمل فيها قل لهم في أمن كل يا سلام. Oh, فلا وأمم سنمكن

أفلا تعقلون واشهدوا جاءت رسلنا يزيد. ولقد جئ الله إِنَّ